ورد يا ورد ليلي يا ورد ورد ورد ورد ليلي ورد ورد ورد ورد ورد ورد ورد ورد ورد ورد ورد ورد ورد ورد ورد ورد يا ليلي ورد يا ورد ورد ورد ورد ورد ورد ورد يا ورد ورد ورد ورد ورد ورد زهر البساتين في الدنيا كتير، والمولى مقسم ألوانه، والزهرة الحرة بتدي عبير من جنة ربنا سبحانه، من جنة ربنا سبحانه. زهر البساتين في الدنيا كتير، والمولى مقسم ألوانه، والزهرة الحرة بتدي عبير من جنة ربنا سبحانه، من جنة ربنا سبحانه. دور على الحسن المتربي، يسمع لأوامرك ويلبي. دور على الحسن المتربي، يسمع لأوامرك ويلبي، وينور بيتك ويربي ولدك على سنة نبي مختار. ورد ورد ورد ورد وفل، زهر البساتين في الدنيا كتير، والمولى مقسم ألوان، والزهرة الحرة بتدي عبير من جنة ربنا سبحانه، من جنة ربنا سبحانه. ياللي انت نويت على أسرة ودار، اسمع لنصيحة ناس قالوا، على الأصل الطيب فوت واختار، على الأصل الطيب فوت واختار، تفرح ويقولوا هنيالو، تفرح ويقولوا هنيالو. قول بسم الله تلقى النسمة، اللي تقدم لك ميت بسمة. قول بسم الله تلقى النسمة، اللي تقدم لك ميت بسمة، وتقول ربنا جاب لي الاسمة، اللي حتفرش لي البيت انوار. ورد ورد ورد ورد وفل، زهر البساتين في الدنيا كتير، والمولى مقسم ألوانه، والزهرة الحرة بتدي عبير من جنة ربنا سبحانه، من جنة ربنا سبحانه. خد زهرة ناس عارفين الدين، وقلوبهم بالنور عمرانا، هتلاقي مودة وعيش أمين، هتلاقي مودة وعيش أمين، وعروسة تعاشرك بأمانة، وعروسة تعاشرك بأمانة، في الحلوة تشاركك والمرة، وتقابلك دايما بمسرة، في الحلوة تشاركك والمرة، وتقابلك دايما. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بشركة الراية للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد ورد ورد ورد وفل، زهر البساتين في الدنيا كتير، والمولى مقسم ألوانه، والزهرة الحرة بتدي عبير من جنة ربنا سبحانه، من جنة ربنا سبحانه.